ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن 8؟ ينبغي أن يعودن على اللباس الكامل الجيد، وإلا فلا يضر. إذا كان لباسهن تحت الركبة فوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر، لأنهن إذا كن من بنات 7 وبنات 8 قد يفتن، قد يكون شبابهن جيدا. المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن وقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعيشن على هذا ويعتدن هذا الشيء. ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن اعتياد كونها ساترة حتى تمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحرى.